لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ونتاء لله غير

الله وجلت قلوبهم وصابرين

وضحاها والقمر إذا تلاها وأن صلى الله عليه وسلم. وَدَقَ اللَّهُ